أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. هي بتمدحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث جميل قوي. الحديث ده حقيقة هو عمدة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، إن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، ويعني حديث جميل بيتكلم عن بيت النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما بيته صلى الله عليه وسلم ووجد أم المؤمنين عائشة عندها ضيفة. يعني قيل في غير رواية البخاري، في رواية مسلم قال قيل أنها الحولاء بنت تويد. هذه المرأة كانت عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت المرأة يعني صوامة، أو كانت المرأة قوامة. يعني الحديث ذكر ألفاظ إن أم المؤمنين عائشة يعني كان عندها امرأة، وإن المرأة يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سألها، وده طبيعي إن الرجل إذا دخل على بيته ووجد ضيف أو ضيفة فهو بيسأل مين هنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتفقد زوجته. وطبيعي ان الست يعني ام عائشه قالت هي مين. يعني احيانا الراجل يدخل البيت فيجد مثلا جاره من الجيران، صاحبه للزوجه، رحم من الارحام، حد يعني في البيت جاء زائرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعه انه هو يعني رجل البيت سال النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه من. النبي صلى الله عليه وسلم بيسال عن هذه المراه، مين المراه ديت. ففي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، في رواية وعندها امرأة، وقيل أنها امرأة من بني أسد، وقيل أنها امرأة في رواية مسلم أنها الحولاء بنت تويد. هنا نوع سلام فقال: من هذه؟ يعني نوع سلام سأل سؤال طبيعي جدا، مين دي؟ فالست هنا أم عائشة ما لم تتذمر، ما يتلوش أنت إزاي تسألني مين ديت وليه تسألني السؤال ده، إنما بكل بساطة أجابت أم عائشة عن هذا. وهنا العلماء يجمعوا بين الروايات، يقولوا هو دخل عليها ولا مر عليها، فهل المرأة كانت موجودة والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجود، ولا النبي عليه الصلاة والسلام مر والمرأة كانت خارجة. يعني الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيقول في بعض الروايات ان هو دخل عليها، وفي روايه ان هو مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فيقول هو دخل، يعني هي كانت المراه جالسه، يعني هل هذه حديثه وهذه حديثه اخرى ولا هما نفس الحديثه. فقال الحافظ ابن حجر قال: الجواب ان القصه واحده، ويبين ذلك روايه محمد بن اسحاق عن هشام في هذا الحديث ولفظه: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تويد. و يحمل على أنها كانت أولا عند أم عائشة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قامت المرأة. يعني هو كانت قاعدة، وبعدين لما ناصر دخل هي اضطرت أنها تقوم فقامت المرأة. فلما قامت لتخرج مرت به في خلال ذهابها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وهنا بهذا تجتمع الروايات. فقال: لا تنام الليل. هنا النبي عليه الصلاه والسلام سأل أم عائشة: من هذه؟ فقالت: فلانه. يعني فلانه ديت يعني مش مهم الاسم الان، لكن في غير روايه البخاري ذكرت انها الحولاء، وكانت امراه من بني اسد، وكانت امراه يعني لها مكانه. فقالت أم عائشه انها تقوم الى الليل. قالت: لا تنام الليل. ما قالتلوش بقى ما قالتلوش ده هي بتقوم الليل او بتقرا قران او بتدعي او مستغفره بالاسحار، انما قالت له ايه؟ قالت: لا تنام الليل. يعني ايه هنا وجه المدح في ان واحده بتسهر كتير؟ هنا مش المقصود انها لا تنام الليل يعني كثرة السهر، هذا ليس مدح، انما هي مدحتها بانها بتحيي الليل بقراءة القرآن بالذكر بالدعاء بالاستغفار. فهي يعني مدحت المؤمنة عائشة تمدح المرأة، عارف لما تسأل واحدة عن صحبتها فهي بتمدحها. ومؤمنة عائشة التقطت معنى انما صام يحبه او يثني عليه او يحض عليه هو كثرة العبادة، فقالت له ان بتقول النبي عليه السلام هذه المرأة لا تنام الليل، يعني المرأة كثيرة العبادة، هي بتمدح مش بتمدح السهر، لا تنام الليل ده سهر، هي مش بتمدح ان المرأة بتسهر، انما بتمدح انها احيت الليل بايه بكثرة العبادة. وهنا النبي عليه السلام التقط التقاط في رواية ايضا النبي عليه السلام قال لا تنام الليل على صيغة التعجب. هنا الامام النووي بيقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا، هنا مش بس تعجبا إنما إنكارا عليه، لا تنام الليل، يعني ليه ما بتنامش الليل، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه إلى معنى معين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عليها وكراهة لفعلها وتشديدا على وتشديدها على نفسها، ويوضح ذلك ما وقع للإمام مالك في موطأ الإمام مالك، وفي رواية وكره ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له لا تنام الليل وهي متخيله ان ده مدح بقى حاجه عظيمه الست يعني ما بتنامش الليل، فوجئت ام عائشه ان هو بيقول لها لا تنام الليل وكانه كره صلى الله عليه وسلم ان المراه لا تنام الليل. ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا المشهد؟ يعني ام عائشه بتمدح المراه بكثره القيام وقراءه القران والدعاء والاستغفار وانها تحيي الليل كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني يوجهنا إلى معنى مهم قوي في حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، هو الاستمرار والدوام، وإن معنى إن هي لا تنام الليل معناه إنها مش هتقدر تعمل ده، وإذا تعارض الأعمال العظيمة مع الأعمال المستمرة لا تقدم الأعمال المستمرة، يعني الله يحب الأعمال المستمرة على الأعمال الكبيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة تكثر من القيام أو لا تنام الليل كما قالت أم عائشة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد صلى الله عليه وسلم أن يوجه لنا أو يوجهنا توجيه في هذا. وفي هذا يعني يقول الإمام النووي وإن قيل ظاهر الحديث يدل على أنها مدحتها في وجهها، يعني بيقول هنا الإمام النووي التقط التقاط قال إحنا نهينا عن أن إحنا نمدح الناس في وجههم، وقال احثوا في وجه المداحين التراب. يعني احيانا انت بتمدح واحد فالمدح ده يجعله يعني يتكبر على الناس او يجعله يستعلي على الناس او يجعله يشعر بمساحه من مساحات الفخر، فيبدا يبقى فيه علاقه يعني تبدا العلاقه بينه وبين الناس تتوتر او تثير حقد الناس وغضب الناس وحسد الناس عليه. فلما تمدحه في وجهه احيانا بتضره مش بتنفعه، والناس ممكن تعمل ده وهي متخيله ان هي كده يعني بتعود النفع على الممدوح، لكن حقيقه هي ايه، هي ممكن تكون سبب في ايذائه او سبب في سواء ايذائه من نفسه او ايذائه للاخرين، ان نفسه تستعلي او تستكبر. فانما صار نهانا ان احنا نمدح الناس في وجوهها، ويعني احيانا يمدح الرجل في وجهه على قدر مخصوص، على يمدح بالحق، يمدح اذا كان حاله يتحمل هذا، يمدح اذا كان في حاجه لهذا، لكن الاصل ان احنا لا نجعل نسير الشر على الناس او لا يعني نستثير كوامن النفوس في الكبر او بالحسد، يعني سواء من ان هو يتكبر او ان الناس تحسده على هذا. هنا يقول ظاهر الحديث انها مدحتها، انها قالت قدام الناس انه ايه انها لا تنام، او قالت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لا تنام الليل، فكانها كده مدحتها في وجهها. وقيل الامام النووي يقول وهو امر ممنوع شرعا. قلنا روايه حماد بن سلمه عن هشام في هذا الحديث تدل عنها ما ذكرت ذلك الا بعد ان خرجت المراه، بيقول ان في روايه انها ايه انها لما قامت المراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه يا عائشه؟ فقالت قلت يا رسول الله هذه فلانه وهي اعبد اهل المدينه. ان هنا ومن عائشه مدحتها بانها لا تنام الليل ومدحتها بانها اعبد اهل المدينه. قال ابن التين لعلها أمنت عليها الفتنة، قالوا أحيانا ممكن عادي ممكن إنسان يمدح في وجهه لعلها إيه أمنت عليها الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيه أرأف الأمة أرأف أمتي فلان وأقضاهم فلان وأعلمهم فلان وأصدقهم فلان وأعلمهم بالحلال والحرام فلان. إنما صلى الله عليه وسلم أحيانا إيه يعني يذكر صفة معينة في مثلا لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، هذا مدح. فيقولوا إيه إنه أحيانا ممكن إنسان يمدح في وجهه على سبيل ان هو له معنى وله يعني فيه احتياج لهذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا انها المرأة لا تنام او انها اعبد اهل المدينة، تفاجأ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم من الاعمال ما تطيقون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجه لفة الحديث تماما ناحية اخرى، ان هنا النبي يوجهنا الى ان كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخطى ما قالته من عائشة في المرأة، يعني ما لهاش معقولة دي بتصلي طول الليل، طيب ده احنا محتاجين بقى نعمل لها يعني نحاول نخلي الناس تتقرب منها. تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم وجه دفة الحديث في اتجاه اخر، ووجهنا الى عبادة الاستمرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من الاعمال ما تطيقون، اي اشتغلوا من الاعمال بما تستطيعون المداومة عليه. فمنطوق الامر يعني يقتضي انه يقتصر على ما يطاق من العبادة، ومفهومه أنه ينهى عن التكلف ما لا يطيق العباد. يعني كأنه نوى صنب يقول أنت كل واحد له مساحة من المساحات الاستمرار، ومساحة الاستمرار محتاجة أنك أنت تثبت العمل، وتثبيت العمل محتاج أنك أنت تعمل عمل لا تتكلف فيه. العمل اللي أنت تكلفت فيه، عارفين لما يجي لك واحد مثلا ضيف، فأنت يعني تكلفت بكل ما عندك بعد كده، وحطيت بقى ده المعيار، فبقى اي ضيف يجي انت عايز تطلع كل حاجه، فبالتالي بقيت انت ما عدتش قادر تطلع كل حاجه، او احيانا مش عندك، فحطيت معيار عالي على نفسك، فبالتالي بعد ذلك انت لم تعد تستطيع انك انت تضيف الضيوف. وبعد كده بدات تكره وجود الضيفان. واحد مثلا قال لك انا عشان انا قصر رحمي لازم يكون معايا فلوس كتير قوي عشان اجيب هدايا كتير، وبعدين هو بما ان هو احيانا معاه فلوس واحيانا مش معاه فلوس، فيقول والله انا كده مش عارف اصل رحم، لانه حط معيار ان هو مش هينفع يصلهم الا بالايه، الا بهدايا كتير. فبالتالي هو علّ على نفسه، وضع على نفسه معيار لا فيه تكلف شديد، وبعد كده انقطع. ان المنبت لا ظهرا ابقى ولا سفرا قطع. لو واحد مسافر بسرعه ومعاه عربيه، والعربيه دي يعني مش حديثه قوي وماشي على قدها، بس هو ممكن توصله، فهو شد جامد على حط رجلي على البنزين جامد قوي، لدرجه العربيه ايه، العربيه اتقطعت منه او اتبهدلت منه او جابت مكنه، فهو لا كمل السفر ولا حافظ على ايه، على السياره. ان المنبت لا ظهرا ابقى، يعني ما حافظش على الجمل بتاعه، ولا سفرا قطع. انما عليكم الاعمال ما تطيقون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا الى ان المراه اذا كانت المراه بتقوم الليل لا تنام الليل، فهنا نتفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم التقط قال ان ده يدعو للانقطاع، وربنا مش بيحب الانقطاع. قال القاضي عياض يحتمل ان يكون هذا خاصا بصلاه الليل. قال هل ده موجود في كل الاعمال، ولا في عمل معين اللي هو قيام الليل او احياء الليل، وان المراه لا تنام الليل؟ فقال يحتمل ان يكون عاما في الاعمال الشرعيه، يعني ان كل الاعمال الاولى ان هي تكون ايه، تكون فيها الاستمرار والمداومه. كل العبادات، كل الطاعات، كل القربات، كل المباحات، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل اثبته، يعني ثبت الاعمال صلى الله عليه وسلم. ويقول وان كان سبب الورود خاص في صلاه الليل، لان هو الحديث ده ذكر في صلاه الليل، لكن هذا عام، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب، ان العبره بعموم اللفظ الشرعي، ان اللفظ الشرعي عليكم من الاعمال ما تطيقون، مش بس في قيام الليل، انما لو هتقرا قراءه قران هتقرا جزء معين وتستمر عليه افضل، ولا تيجي مره تقرا مثلا تختم ختمه وبعد كده تقعد سنه ما تقراش قران. لا، احب الاعمال الله ادومه وان قل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل. ويقولوا هنا ان احيانا الانسان لما يكون حاجه مهمه ممكن يحلف عليها من غير ما يستحلف، يعني احيانا انت ايه لما تكون عايز تاكد وتغلظ تقول والله ده حصل كذا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اقسم قال والله لا يمل الله حتى تمل. ويقولوا هو يعني كيف يمل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سبحانه عن هذا. يقولوا الملل ده بيصيب العباد، فيقولوا بعض العلماء قالوا انه هذا يعني ان الله لا يقطع ثوابه عن العباد حتى ينقطعوا، يعني هنا قال ان معنى الملال في حق الله سبحانه وتعالى يعني لا يقطع الله سبحانه وتعالى عطاءه. وقال الهروي، لا قال الكتبي انه تعالى لما كان يقطع ثوابه عن من ينقطع العمل ملالا، عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سببه، يعني معنى الكلام أن الله لا يقطع العطاء، وجاء الملال إيه؟ كأنه مجاز. وقال الهروي لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله، فتزهدوا في الرغبة، يعني الله لا ينقطع عنكم العطاء حتى تملوا أنتم من السؤال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم، يعني الله لا ينقطع حتى تنقطعوا. وقيل البعض لا، ليس هذا المعنى، إنما معناه أن الله لا يمل إذا مللتم، يعني الله، وهذا مستعمل في كلام العرب، يعني يقولوا مثلا ايه، لا افعل كذا حتى يبيض القار او حتى يشيب الغراب، يعني يقول ان هي هذا فيه مبالغة، ان انتم تملوا والله لا يمل، قال المازري. وحتى هنا بمعنى واو، يعني لا يمل الله وتملون انتم، يعني انتم تملون من الطاعه والله لا يمل من العطاء وان هو يثيبكم على الطاعه، فنفى الملل عن الله واثبته لهم. وقيل حتى هنا بمعنى حين، يعني لا يمل الله حين تملون، حتى تملوا يعني حين تملون انتم. ويعني العلماء شرحوا في هذا، لكن معنى واضح ان الله سبحانه وتعالى لا يقطع عطاءه عنكم، ولكن انتم من تنقطعون عن الله سبحانه وتعالى. وطبعا الحديث يعني فيه فوائد عظيمه جدا، ان هنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم ان احب الدين الى الله، قال احب الدين الى الله وكان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه، وفي روايه وكان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه صاحبه. هنا يقولوا احب ولا احب على حسب، يعني هو اسم كان او خبر كان، والروايتين موجودين ان هي كان احب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفع او بالنصب، فلو هتبقى في الاول يعني كان احب، يبقى هي هتبقى احب هنا اسم كان، هتبقى مرفوعه، لو كانت منصوبه هيبقى ايه، هيبقى خبر كان، والذي هو هيكون ايه، هيبقى الاسم كان او خبر، هو على حسب الروايه. كان احب الدين اليه ما دام عليه صاحبه، يعني احب، وفي روايه احب الدين الى الله سبحانه وتعالى، وكان احب الدين الى الله سبحانه وتعالى، ان هنا احب حاجه لربنا سبحانه وتعالى ليس كثره القيام وليس إحياء الليل الطويل، إنما أحب الأعمال أدومه. طب أدومه ده هيختلف من واحد للتاني؟ آه يختلف من واحد للتاني. ليه؟ لأن طاقة الناس مختلفة، لأن كل الناس عندها طاقة مختلفة عن الأخرى، كل واحد له استطاعة، والله سبحانه وتعالى هو من يعلم استطاعتك. لذلك كان أحب الأعمال الله الذي يدوم عليه صاحبه، إن إحنا كل واحد يدور على الحاجة اللي يعرف يستمر عليها. وطبعا يدوم عليه دي مداومة عرفية، يعني ما فيش حد يعرف يداوم على كل حاجة في كل وقت، او يدور العمل من اول ما من اول ما يعمله لحد ما يموت عليه ما بيقطعوش مرة. انما هنا يعني انه كل ما يكون العمل اكثر ثباتا واستمرارا في حياتك، كل ما ربنا يحبه اكثر. وده معنى يا جماعة مهم قوي، ان الله سبحانه وتعالى يحب ان دينك يكون ثابت. الله سبحانه وتعالى مدح الدين الثابت، مدح الشرع انه محفوظ، عارف ان نحن نزلنا ذكر وانا له لحافظون، ان ربنا سبحانه وتعالى وقال وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله، ان ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ان ربنا يحب ثبات الدين، يحب ان الدين يبقى ثابت، الدين نفسه يبقى ثابت، ان الواجب واجب والمستحب مستحب والمكروه مكروه والمباح مباح والحرام حرام. يعني الله لا يحب ان يبدل الدين ولا يغير الدين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في مواطن عده في كتابه، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش ان انت تبدل الدين، لا تبدل الدين العام، انك انت تغير احكام الدين. ربنا يعني ذم اقوام لانهم بدلوا الدين، ذم المشركين لانهم حرموا ما حل الله سبحانه وتعالى وجعلوا بحيره ووصيله وحام وسائبه وغيروا المعاني الشرعيه، وذم اهل الكتاب لانهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، ذم الناس الذين ابتدعوا الرهبانيه، قالوا الرهبانيات ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء مرضات الله، ان ربنا سبحانه وتعالى ذم من بدل الدين، وذم كذلك ده الدين العام، وذم كذلك من انقطع عن الدين الخاص. يعني مساله ابن الجوزي كان له كلام جميل قوي في مساله الاستمرار، ولماذا يحب الله الثبات على الاعمال، ان الانسان الله يحب ان الانسان لا يبدل دينه، انه يحب ان يستمر على الدين ويثبت على الدين الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قيل هذا لمعنيين، احدهما ان التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل. بيقول ان الانسان لما بيقرب من ربنا، انت مثلا اتحجبتي، انت قررت انك تقراي قران، انت قررت انك انت تتصدق بتصدقه كل مثلا فتره معينه، كل شهر كل اسبوع كل يوم، قررت انك انت تحافظ على اذكار معينه بوقت معين، هذا اللي هذا اللي هذه المحافظة على الذكر أو هذا العمل المستمر يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب لما تيجي أنت تنقطع بيقول هذا كالمعرض بعد الوصل، يعني أنت ما بينك وبين واحد علاقة كويسة رغم أنت عرضت عنه، فهذا ليس من حسن الخلق ولا حسن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى. فابن الجوزي التقط التقاط بيقول إن الإنسان اللي بينقطع عن العمل، قال التايك العمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل وهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيها. إن الإنسان لما يحفظ آيات وبعدين هو عليه أن يتعهد هذه الآيات، وإن هو يبقى دايما يستذكر القرآن، قال تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفصيلا من الإبل في عقولها. إنما أصلا بيقول لك إن الإبل لو الجمل، لو أنت عقلت الجمل يعني ربطته برباط وحطه في مكانه، ممكن الجمل لو أنت سبت الرباط أو تركت الرباط أو حللت هذا العقال الجمل يهرب. فبيقول كذلك الآيات محتاجة أنك أنت تحافظ عليها وأنك تشدها دايما وأنك أنت تستذكرها وتتدرسها حتى لا تنساها. وقيل والثاب الثاني قال، يعني ابن الجوزي بيعلل يعني ليه أحب الأعمال الدائم، قال وثانيها أن مداوم الخير ملازم للخدمة، إن اللي دايما بيداوم ده يعني هو دايما بيحافظ على إن هو عبد عند الله سبحانه وتعالى وبيستذكر دايما معنى العبودية عند الله سبحانه وتعالى. قال وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. بيقول واللي دايما واقف على باب الخدمة وباب العبودية وباب الطاعة ودايما بيقول يا رب ودايما محتاج لربنا، مش زي اللي جه راح ايه عبد اسبوع ولا شهر ولا سنة وبعد كده ايه انقطع. في ناس ربنا يعافينا واياكم ويرزقنا واياكم الثبات والاستمرار والدوام ويفتح لنا ابواب الخير ويستعملنا واياكم في طاعته. في ناس هو بالنسبة له الطاعة هو موسم، يعني ايه هو بيعبد ربنا في السراء فقط دون الدراء، او في الدراء فقط دون السراء، او بيعبد في وقت الغنى دون الفقر، او بيعبد في وقت الفقر دون الغنى. عارفين الطالب اللي بيذاكر ايام الامتحانات هو بيعبد ربنا ايام الامتحانات، بيعبد ربنا عند البلاء، بنعرف الله وقت الشده فقط، طب وقت الخير لا مش هنعرف ربنا، حين ان ربنا سبحانه وتعالى هو رب الشر والخير، هو رب الرخاء والدراء، هو نبلوكم بالشر والخير فتنه ولينا ترجعون. فهنا مساله الثبات على الطاعات والاستمرار على الطاعات في اوقات العبد المختلفه وفي مراحل العبوديه المختلفه، واحيانا العبوديه بتختلف لكن العبد عليه ان يثبت على طاعه الله سبحانه وتعالى. طبعا الحديث جميل فيه فوائد عظيمه، مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة بتعبد الليل ده متبادر إلى الذهن، دي حاجة عظيمة. يعني أنت متخيل إن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بتقوم، يعني تخيل كده أنت عند في مجلس من المجالس وبعد كده بتسأل زوجتك بتقول لها هي مين فلانة، قالت لك ديت هذه امرأة لا تنام الليل. تخيل عند شيخ عند حد أو حتى في الناس، يعني شهر عن امرأة إنها أعبد الخلق، هذا محل مدح عند الجميع. لكن تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم التقط التقاط ان بيقول ان هذه العبادة التي تفعلها هذه المرأة سيجعلها يقينا تنقطع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الامام، هو بينظر الى مسألة مختلفة، ان بيقول ان هذه العبادة وان كانت محمودة في زمانها لكن هذه المرأة تحتاج ان تنظر الى مصلحة الايه الاستمرار والدوام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشكل وعينا، بيشكل نظرنا. عارفين يا جماعة آية واحدة أو حديث واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يغير حياة الإنسان. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيغير تفكيرنا وتصوراتنا، إن إحنا لما نيجي نفكر في الأعمال الصالحة إن إحنا نراعي مسألة الدوام والاستمرار. قال القرطبي وساوي ذلك أن التخفيف يكون معه الدوام والنشاط، فيكثر الثواب لتكرار العمل وفراغ القلب، بخلاف الشاق منها فإنه يكون معه التشويش والانقطاع غالبا. ومنها كراءة إحياء الليل كله بالعبادة، ان احيانا بعض الناس يحيي الليل كله. النبي صلى الله عليه وسلم امتى كان بيحيي الليل كل الليل؟ صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في العشر الاواخر من رمضان. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل او بيحيي الليل دائما؟ ايوه. لا بس ما كانش بيقوم الليل كله او غالب الليل الا في اوقات معينه. ليه؟ عشان الانسان مستمر يبقى عنده ثوابت ويبقى عنده لحظات نشاط، انما ما يبقاش النشاط وبعد كده انقطاع دائم. ليه؟ لان دي طبيعه النفس البشريه، النفس البشريه لا تستطيع ان تستمر على قوه النشاط وعلى العزيمه عند النشاط على النشاط في كل وقت من الاوقات. ومنها جواز مدح الانسان فيه من اعمال الخير اذا لم يخشى عليه الافتتان. ومن فوائد الحديث الاقتصاد في العباده وكراهيه التنطع والتعمق فيها حتى يراعي مصلحة أخرى. إن الإنسان ممكن يكون أنا بعرف أعبد عبادة نشيط، وقوله إذا هبت ريحك فاغتنمها. لو أنت فجأة لقيت نفسك نشيط للطاعة اجري في الطاعة، لكن خد بالك إنك دايما محتاج إنك تنظر للأمام، إن أنا محتاج أرتب يومي، إن أنا عندي غدا أعمال أخرى وبعد غد أعمال أخرى. فأنت محتاج إنك أنت تعرف تستمر بدل ما تعمل حاجة كبيرة أوي وفظيعة أوي. في ناس تقول لك أنا ما بعرفش أعمل غير حاجة كبيرة، ودايما عايز أعمل حاجة تكون الناس كلها تسمع بيها. وهذا حقيقة يدعو الإنسان إلى الانقطاع، وليس هو الأحب إلى الله، بل أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ويعني محب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. يعني نشوف كده أكتر حاجة أنت مداوم عليها هي دي أحب حاجة إلى الله. يعني لو أنت عايز تتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بشيء، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عارفين حديث الثلاثة والصخرة، اللي هو كل واحد تقرب بشيء فنجاه الله بها. فعايزين نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحاجة، يبقى إحنا محتاجين يبقى عندنا حاجات مستمرة ثابتة، الأوراد التي أمرنا يعني أن نفعلها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الشافعي رحمه الله سئل عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. يعني بيسأل الإمام الشافعي بيقول له: هو ممكن واحد يكون الليل كله؟ قال له: ما فيش مشكلة لو مش هيضر بإيه بالصبح، إن هو لازم ياخد باله من إيه، من مراعاة مصلحة الاستمرار في الأركان والعبادات. طيب طبعا يعني الناس بتعلق بيقولوا ان كلام الشافعي يعني ايه، يعني هو الامام الشافعي يعني يعني ايه، الانسان برضه يتكلم على قدره. ان انت لما بتيجي تسال النهارده يعني لما انت بتشكر نفسك بايه، برجل يعني ملأ الارض خيرا وكانت عنده عديمه من العلماء كالامام الشافعي. الحديث الذي يليه: حدثنا باب ما جاء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سألت أم من عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا: ما ديم عليه وإن قل. هنا يعني نفس الحديث نفس المعنى، إن هو سأل أم سلمة وسأل أم عائشة عن يعني أحب الأعمال. فهل أنا تعرض عندي هنا كيفية العمل وكثرة العمل وقوة العمل والاستمرار؟ فهنا أم عائشة بتوضح إن بتقول المستمر القليل خير من الكثير المنقطع. يعني لو إنك أنت هتختم ختمة في قعدة أفضل، ولا إنك أنت وبعد كده تنقطع، ولا إنك أنت تختم أو تقرأ كل يوم مثلا عدد معين من الصفحات القرآنية، حد من صفحات القرآن. طب ما انا ممكن اختم ختمة كل يوم، ماشي اللي عنده كده ربنا يبارك له، يعني اللي يستطيع ان هو يستمر على طاعاتي ويبقى سقف العبادة عنده عالي ربنا يبارك له. لكن الطبيعي ان الانسان عشان يستمر محتاج ان هو يكون واقعي، والواقعية بتقتضي عدم التكلف، يعني يقدر يعملها بايه باستمرار. ودايما لما تيجي تشوف كل الناس اللي كونت عادات يقول لك احنا بنكون عادة ازاي، احنا بنستطيع ان احنا ايه، ان احنا نعمل حاجة ونستمر عليها يوم ورا يوم ورا. عارف ان عادة الجيم، عادة الصحيان بدري، عادة ان انا اقرا قران، عادة ان انا احافظ على الاذكار، عادة ان انا يبقى عندي قراءة قران يوميا، عادة ان انا يبقى عندي مثلا ان انا استطيع ان انا اقوم الليل يوميا. يقول لك بدأنا بالوتر، وان احنا بدأ كل واحد له عادة بيكونها، هو محتاج ان هو لا يتكلف فيها. ليه لا يتكلف فيها؟ عشان يعرف يستمر، عشان يعرف يعملها على او كثير، عشان يبقى واقعي. لان هو لو تكلف، في ناس كده يقول لك انا ما بعرفش اقوم الليل، لازم بقى اكون نايم كويس واكل كويس وهادئ وما عنديش اي مشاكل خالص، واليوم ده بالنهار ما روحتش فيه الشغل وقعدت اقرا قران طول النهار، وبعدين جيت بالليل الاوضه كانت نظيفه وجبت بقى البخور وضلمت الاوضه وجبت اللمبه الصفراء الصغيره الورم وبدات بقى اعمل جو كده من اجواء الايه العباده، انا كده بقى اقوم الليل. تقول له: حضرتك مش هتعرف تقوم الليل يومين في السنه بهذه الطريقه، لان انت عملت طقوس معينه وعملت مساحات الايه التكلف الشديد للعباده. العبادة محتاجة انك انت تعرف تعبد في اي وقت، محتاجة تبقى واقعي في هذا. فهنا النبي عليه السلام ام عائشة تنقل عنه ان احب الاعمال الله ادومه وان قل، حتى لو كان ركعة واحدة بالليل بس مداوم عليها، هذا افضل او هذا من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. الاثر الذي لي: حدثنا محمد اسماعيل، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميد قال: سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه، ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. هنا حديث عند أبي داود وعند النسائي، وهنا نقطة، يعني الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قام، عوف بن مالك يعني ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه، فقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك. النبي صلى الله عليه وسلم تسوك يعني بالسواك، عارفين، غسل أسنانه أو نظف أسنانه، ثم قام صلى الله عليه وسلم فتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على نظافته الشخصية، يعني احنا مسألة لو احنا نظرنا لنظافة النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية في ثيابه، في رائحته، في عطره، في تنظفه، في تطهره، في اغتساله، في أسنانه، في اهتمام بحلق شعره، النبي عليه السلام كان آية في النظافة الشخصية. فهنا استاك النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي. فهو بيقول: فأنا لما قام يصلي قلت صليت جنبه. فالنبي عليه السلام فوجئ بقى النبي عليه السلام يصلي إيه هنا، يعني بدأ النبي عليه السلام يصلي. فبيقول: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتح البقرة. فيعني استفتح البقرة، وهذا يعني هذا الحديث ورد عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن يعني هذا ورد عن حذيفة، عن ابن عباس، عن عوف بن مالك، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم أصحابه القيام الليل عملي. يعني احنا ممكن ندي درس عن قيام الليل، لكن هو سلام الصحابي رايح عايز يتعلم قيام الليل، فهو وقف قال بات بعد نوع سلام، فبات عند نوع سلام. ممكن يكون ده في يوم نوع سلام كان في المسجد مثلا في اعتكاف، او ممكن يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم زي ابن عباس مع بنت عند خالتي ميمونة، لكن في الاخر خالص هو هيشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الليل. فتفاجئ بقى نوع سلام صلى قيام الليل، صلى طويلة، صلى بالبقرة. وبعدين كل ما نوع سلام يعني يمر بآية، يعني يصلي نوع سلام كأنه يعني عارفين كأنه ليس في الدنيا إلا الصلاة، يصلي صلاة طويلة خاشعة، كل آية الآية فيها معنى، اللي مثلا الدعاء إنما صلى يدعي فيها معنى التعوذ ونزول العذاب، النبي يتعوذ. ودي يا جماعة من السنن المهجورة، يعني قليل من الأئمة الذي يفقه إلى هذا، إن هو وهو بيصلي وبعدين مثلا الآية سبح اسم ربك الأعلى فيقف ليسبح، ان مثلا ان انسان يعني ايه ان انسان يتأول الآية او يعني يدعو بالآية او يتعوذ مما ذكر في الآية من نزول العذاب او العقاب، ان هو نوع سلام كان يفهم الآيات ويدعو اثناء الآيات، يدعو اثناء الآية. ايه ده، هو ده يعني ممكن حد يعمل ده ولا ده يكون بدعة؟ لا، عادي، نوع سلام فعل هذا، ان هو الآيات نزلت ليعمل بها، وكان نوع سلام يتأولها في الصلاة. فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، يعني شرع بعد قراءة الفاتحة في سورة البقرة، وبعدين فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. يعني آية بتتكلم عن رحمات الله سبحانه وتعالى تتنزل، فالنبي يقول: اللهم إني أسألك رحمتك، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. ابن حجر الهيثمي في أشرف الرسائل بيقول: يعني يندب للقارئ مراعاة ذلك، مثلا فسبح باسم ربك العظيم، فهو يقول: سبحان ربي العظيم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: بلى يا ربي أحكم الحاكمين. اسأل الله من فضلي، يقول: اللهم إني أسألك الجنة، أسألك من خير ما سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك من فضلك. ويعني إيه قال الحنفي: لعل هذا وقع في أوائل الحال، أو هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيه إيه؟ فيه تفصيل في أداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها. قال النووي: فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة، إن الإنسان إذا قرأ في الصلاة إن هو إيه؟ إن هو يسأل ويتعوذ. واحيانا لو حد من الائمه عمل كده، ممكن ناس نكون مثلا ماشي ما عندهاش هذا الحديث، فممكن دي ممكن تنكر عليه: انت ازاي بتقول كده واثناء الصلاه؟ لكن هذا من ايه؟ من اداب التلاوه. قال: ثم ركع فمكث راكعا بمقدار قيامه. هنا تتعجب ان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان بمقدار قيامه، يعني ركع ركعه طويله بمقدار سوره البقره. وبعدين لما قام كان قيامه قياما قريبا من ركوعه، وبعدين لما سجد كان سجوده قريبا من ايه من ركوعه صلى الله عليه وسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان ذي الجبروت، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الجبار وحده، صاحب الجبر والقهر وحده، سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت يعني هو الملك الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، والكبرياء والعظمة. وإحنا اتكلمنا في شرح هذا الحديث خاصا سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، لمن أراد أن يراجع يعني هذا من الحديث الجميلة. ومن الأذكار أذكار الركوع والسجود، إن الإنسان إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، وكان في أذكار أخرى غير سبحان ربي العظيم، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وفي أذكار أخرى غير سبحان ربي الأعلى. من هذا الذكر إنه أصلا كان أحيانا يقوله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إزاي أنه ينسب العظمة لله سبحانه وتعالى، وإزاي أنه ينسب أن الله سبحانه وتعالى هو الكبير وحده لا شريك له، الكبير المتكبر وحده لا شريك له الكبرياء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير الأكبر وحده لا شريك له. وبعدين ثم قرأ آل عمران يعني في الركعة الثانية، ثم سورة سورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قرأ بالبقرة وآل عمران، وبعد كده ركعتين قرأ بالنساء والمائدة، يعني إيه كأنه إيه يفعل مثل ذلك صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث أصلا ملوش علاقة قوي بمسألة الإيه، بمسألة الصيام، يعني إحنا بنتكلم باب ما جاء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولوا هو إيه علاقة ده بالصيام، يعني هو فين ده في الصيام، يقولوا هل هنا مقصود إن هو كان بيتكلم إن النبي أصلا كان بيصوم ومع ذلك كان بيكون قيام طويل، ان قصه عوف الملك دي كانت في الاعتكاف، وهل المقصود بها ان هو يعني كان الامام الترمذي بينوه على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيمنعه طول الصيام من طول القيام مثلا، ولا ايه علاقه ده، ولا هل مثلا هو ذكر الحديث الامام الترمذي ذكر الحديث على ان مثلا في روايه انه كان صائما، ولا كان ذكر الحديث على مثلا على اعتبار ان هو لما ذكر الصيام والمداومه على الصيام فقال والله ايه ان ان ان ما دام المداومه، شوفوا بقى النبي اصلا كان يداوم ازاي على طول العباده، يعني ايه هل مناسبة الحديث ليه الحديث ده يتحط فيه الصيام باب ما جاء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، هل ده سهو من الإمام الترمذي ان هو ذكر الحديث ويعني لما ذكر طول العبادة وذكر الاستمرار والدوام فحط حديث عوف بن مالك فيه، يعني ايه اقوال العلماء في هذا، لكن لعله انه لما ذكر او ختم الإمام الترمذي باب الصيام بافضل اعمال ما داوم عليه صاحبه، فبين ان ارتكاب العبادة الشاقة في بعض الاحيان لا يفوت الفضل، وانه عادي ممكن انسان يعني اذا استطاع ان هو يحافظ على الاستمرار، لكن لا مانع من بعض النشاطات، ان هو ذكر ان هو حتى حب الاعمال ادومه ينقل، لكن كانه يعني عايز يضبط المساله، انه احيانا بعض الناس يفهم ادومه ينقل فلما يجي بقى هو ينشط للعباده فيقول لا والله انا مش ايه انا مش عايز ازود على نفسي عشان اعرف استمر، وهو حقيقه لا بيستمر ولا بايه ولا بيزود على نفسه ولا حاجه، فيقول لا مانع ان يكون في بعض الايه بعض الايام الانسان يكون نشيط فيها ويستطيع ان هو يرفع سقف العباده بينه وبين الله، وان هو ايه يعني يجلس فترات طويله، ان هو يبقى ليك ايه ليك مساحه من مساحات الطلعات كده في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، انك انت قدرت انك انت في يوم لقيت نفسك قادر انك انت تستمر على الطاعه، اجري بقى في الطاعه. البقره آل عمران يعني الناس بتقف على الناصيه، الناس بتقف بتتفرج على ماتش، الناس بتتفرج على سينما، الناس بتقف في الطابور، الناس بتقف مع اصحابها كتير قوي في الشارع. لو انت جربت انك تصلي البقره آل عمران ركعه في البقره ركعه بآل عمران او ركعتين بالبقره، هياخد منك ايه ساعه ونص ساعتين ثلاث ساعات بالكتير، انت حتى يعني لو بتتعتع في الصلاه تاخد منك ثلاث اربع ساعات، الناس كتير بتقف اربع ساعات في الشارع، بتقف اربع ساعات في ماتش، بتقف اربع ساعات في واقفين مع يعني مع من يحبون في اروقه وفي اماكن كثيره في الشغل. فهنا ان الانسان ينصب الى الله سبحانه وتعالى. يعني انتهى الوقت سريعا ونقف عند هذا الحد، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.